يعلم الله أنني جئت أحمل ثنتين، أحمل شهادة أشهد بها بين يدي الله، وأحمل نصيحة لا أكذب فيها ولا أغش فيها ولا أخون فيها ولا أمالئ فيها ولا أكذب فيها أمة محمد حتى لا يسألنا الله يوم القيامة. أما الشهادة فأشهد ومن وراء هذا البيت المقدس الذي علم الله على ما أقيم وعلى ما أنشئ ومن صلى فيه من الأنبياء ومن صلى فيه من الصديقين وعلى ما أقامه الله وماذا أراد به وماذا أراد منه أشهد، وهذا البيت من ورائي أشهد لله شهادة تكتب في الدنيا قبل الآخرة أنني عليهم من الشاهدين أنهم خانوا الله ورسوله، بين أمير وبين عالم، بين من تولى وخذل وخان وبين من علم وخذل وخان، إنهم يعلمون قبل أن نقول، إننا رأينا الفتنة بأم أعيننا كيف أجراها الحكيم العليم العزيز الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما، يقتلوننا بأيديهم وفتاويهم، الكلام الحق يأكلنا كما أكلتنا النار، كيف نصبر وكيف نتعامى عما جرى في ليبيا وفي فلسطين، يقولون الحدود ومن فتح لكم حدود ليبيا، سلوني سلهم بالله عليك كيف دخل رجال الجزائر والمغرب وتونس والشيشان والقوقاز وروسيا وأوروبا، كيف دخلوا ليبيا، كيف دخلوا سوريا ثم الآن لا يجرؤون ولا يشترئون أن يقتربوا من المسجد، دعكم من غزة، إن كانت غزة صغرت في أعينهم وهانت في قلوبهم، فالمسجد الأقصى الذي نهد 70 عاما في الويل والبلاء والنار والعذاب متى يفيقون؟ لن نقبل أن يفتينا المفتي، لن نقبل أن يقوم المشايخ سواء الأزهر أو اتحاد علماء المسلمين بلصوصه ليقوم لنا، ادعموا أهل غزة، على جميع المسلمين أن يقاتلوا، هذا شيء حفظناه، هذا شيء سمعناه أكلناه وشربناه وعفى عليه زمن الكذابين، قوموا اصدقوا الله ورسوله، هذا المسجد من ورائي يعلم الله أنني أعلم أنهم يدخلونه بإذن المجندات وإذن الشقراوات من اليهود التي يقتل آباؤهن وأبناؤهن إخواننا وأبناءنا في غزة، ثم العالم العالم والأمير الأمير والأموال الأموال، ثكلتنا أمهاتنا، إن خلنا الله ورسوله كما فعلوه كما تلونا من الكتاب ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. جئت أقول شهادة، هذه شهادتي أن الخيانة جلية من عالم ومن أمير، من رجل ذي طول ملك رجالا وجنودا وأموالا، فأول ما قتل قتل جاره وقتل إخوانه من المسلمين، ثم عالم علم بما نزل الكتاب وماذا تلا علينا النبي وأخذ علينا من المواثيق والعهود حتى سوى بين التوحيد والدم ألا يسفك دم المسلمين، ثم سفكوا دماءنا، هذا بعض الشهادة. أما النصيحة قبل أن يفوت الوقت، النصيحة بغير كذب، النصيحة بغير غش حتى لا نأكل بعضنا بكلامنا، النصيحة أن إذا ظن المسلمون أنهم يسترجعون فلسطين والبيت المقدس وهم على ما هم عليه من عصيان الله واللؤم والعند ومخالفة الله ورسوله، فهي أبعد عنهم من عنان السماء، وسيبقى المسجد الأقصى شاهدا عليهم على معصيتهم لله قبل أن يضيعوا ترابهم وبلادهم. أقول لكم هذا الذي نقوله بالعادة، أن وجب أن تكون فلسطين بوصلة المسلمين كما كنا نقول، إنما يتكلم الكتاب عن الوجهة، إنما يريد الله لنا وجهة إذا صدقناه فيها كاتفقنا على بيت المقدس وعلى البيت الحرام، ما لم نتفق عليها فلا بيت مقدس ولا بيت حرام ولا شيء من هذا إلا ما نحن فيه. أما ما لم نتفق على الله، هذه هي النصيحة، ما لم نجتمع على الله، ما لم نتوحد على الله، ما لم تكن الوجهة وجه الله، ما لم يكن الجامع بيننا الله وكتابه ومحمد فيما ترك فينا، فأنى لهم لا بيت مقدس ولا ما وراءه ولا ما أمامه، وسيرون دماءهم أنهارا حتى يرضى الله بعد غضب أغضبوه إياه. إذا جئنا لشهادة هذه شهادة، إذا جئنا لنصيحة لا تغروا أنفسكم، ورب السماء ورب محمد ورب الأنبياء لن يرجع المسجد الأقصى حتى يتحدوا على ربهم، وحتى يرضى ربهم، وحتى يجتمعوا على ربهم، وحتى يكون إمامهم محمدا عليه الصلاة والسلام، حتى يكون إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذه بينة، كلهم يعرف وكلهم يخون، كلهم يذكر وكلهم يدع ولا يفعل، فأنى لهم. كما نعلم قال عليه الصلاة والسلام يسيرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمته سيسترجعون المسجد الأقصى إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعه أخذ بيت المقدس، من عصاه فلا جنة ولا بيت مقدس. حتى يعني لا يغيب الكلام عن الناس، في مصر وجد غنيم، هذا رجل يعني إذا رأيته خلت أنه سيفتح روما. أين هم اليوم؟ أين هم؟ محمد حسان بكى حتى يعني نقاتل في سوريا من نقاتل، أين هم اليوم؟ أقول لكم لا يكفينا. أنا سمعت أن نائب اتحاد العلماء أخرج بيانا وقع فيه يدعو فيه، ما هو يعلم أن الورق ورق وأن الجوارير جوارير، هو يعلم هذا، إنما لما نائب الاتحاد؟ أين رئيس الاتحاد؟ أين المنابر التي كانت تهز في قطر لنجلب الأموال والسلاح والرجال؟ أين أنت يا دكتور يوسف؟ أين اتحاد العلماء؟ أين الذين طاروا إلى أفغانستان؟ قتلتم أبناءنا لأجل أمريكا في أفغانستان، سرقتم أموالنا لأجل أمريكا في أفغانستان، طرت أنت ومن معك لأجل حجر الصنم، لماذا لا تأتي لأجل حجر البيت المقدس؟ لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تطير لهذا المسجد؟ حرمت على المسلمين أن يزوروا هذا البيت، حرمت، صدقوك ولم يأتوا. تعال أنت، تعال هات الجيوش، تعال هات الرجال والمال والسلاح، ظنوك صادقا، أكمل معهم أنت وسائر فريقك وطائفتك التي معك، اخرجوا أنتم العلماء الذين ظن الناس فيكم الحق. وكان يخوفنا نبي الله أمثالكم الأئمة المضلون، رأيناكم أين؟ أنا لا أكاد أنتهي ولن ننتهي حتى تقولوا لنا كيف دخل المسلمون ليبيا، كيف دخلوها، من أين دخلوها، كيف دخلوا سوريا، شيشان أوروبيون يا أخواننا دخلوا ليبيا ودخلوا سوريا ولا يستطيعون أن يأتوا من البحر، من السماء، من الأرض. تركيا، رئيس الوزراء التركي يتباكى علينا، ابكي أخي، ابكي، أنت الذي حرق ليبيا، ابكي أنت الذي حرق الشام. دعونا نبكي على أنفسنا، دعونا نبكي على فتياتنا وعلى نسائنا وعلى حرائرنا. لنا في بيت المقدس، لنا الله، كافينا الله، كفيلنا الله، يكفينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حاجة لنا بكذاب، لا حاجة لنا بخائن أبدا، كما قال المليك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم، قد ابتلانا. نعم، الشيخ صلاح الدين: وليعلمن الله الذين صدقوا. نعم، وليعلمن الكاذبين. فأقول إن فلسطين بإذن الله والمسجد الأقصى وعمومها وغزة وما حولها كله بإذن الله عائد كما كتب الله، راجع كما أراد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام نبوءة كانت قبل أن يدخل اليهود وستصدق بعد أن يخرج اليهود، هذا كائن لا محالة. فسيرد أمر الله كما كان، ثم يندم يومها النادمون، ويعلم من خان أنه خان ومن كذب أنه كذب، ذلك أن الله لا يعوزه لا عون ولا رجال، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله غني عن العالمين. فأقول للمسلمين جميعا: أرقبوا بلاء الله فيكم، إنما جلى بيت المقدس بلاء للعالمين، بلاء للمسلمين، من أحسن ومن أساء. فأعدوا للقاء الله، لا تغشوا، لا تخونوا، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بلغنا عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أن وراء الصراط جسور يوم القيامة، جسر عليه الرب، وجسر عليه الأمانة، وجسر عليه الرحم. قطعتم أرحام المسلمين، ذبحتم المسلمين، ضيعتم الأمانات، فبما تلقوا الرب؟ إن الله كتب هذا بينات، فلا تخونوا الله.